بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة فيما أخذنا من الفوائد أمس. ماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم؟ كانوا جالسونه. طيب جالسونه ماذا يفعلون؟ ماذا يتعلمون منه؟ القرآن والسنة، يتلقون منه الوحي ويأخذ منه السنة. طيب ما الفائدة نستفيدها نحن من هذه المسألة؟ أحسنت، مجالسة العلماء. تمام. طيب مجالسة العلماء نوعان، حسية ومعنوية. المعنوية مثل إيش؟ أحسنت، كتبهم العلمية والآن المقاطع. طيب يعني دروس في اليوتيوب، هذا جميل. طيب أبو حسن، لماذا جاء جبريل عليه السلام على صورة البشر ولم يأتوا على صورة الملك؟ لئلا ينشغلوا به عن بهيئته عن ما. جميل. لماذا قال عمر رضي الله عنه دخل شهد بيض الثياب شهد الشعر إلى آخره؟ بين هيئته. هي طيب، هذه بين هيئته، لكن لماذا؟ ارفع صوتك. يعني أنه لم يظهر عليه علامات السفر لكن لم يعرف، فعمر أراد أن يبين غرابته، صح؟ طيب هذان، هذا الرجل فعل عدة أمور من أجل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. اقترب منه. إنه جلس كهية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه فعل ما يفعل العرب من استهزاء حتى يصل صلى الله عليه وسلم. أحسنت، من جل يجيبه. حافظ، لماذا الصحابة رضي الله عنهم لما قال هذا الرجل يا محمد ما أنكروا عليه؟ حضرت أمس قلبا وقالبا ولا قالبا بدون قلب؟ طيب تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ صحيح، تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل نستفيد من هذا نحن فائدة؟ أنه إذا جلس العلماء ما نتقدم بين أيديهم بالإنكار. طيب فإن قيل الصحابة رضي الله عنهم أنكر على الأعراب اللي باه المسجد، كيف نجيب عن هذه المسألة؟ ما رأى لأنه رحمة، ما أكيد ما بقى في المجلس، ابتعد طرف المسجد. ها واحد، المنكر واضح، يعني المنكر فظيع أيضا، من أجل لعله يمنع التنجيس. أحسنت. طيب يا الله يسالم، من وسائل تحصيل العلم السؤال. طيب ما الذي ينبغي لنا عند السؤال؟ نثق بعلمه؟ أحسنت. هل طالب العلم يعتمد على السؤال دائما في التحصيل؟ مسألة واقع لازم نأخذ لها جوابا، أو هي فتوى هي نفس الحاضر، هو عندما يبحث ويشكل عليه، صح ولا لا؟ طيب، ما المسؤول، ما الصفة التي يكون في المسؤول؟ هل نسأل من طالت لحيته وقصر ثوبه؟ أحسنت، نثق بعلمه واحد، و وأمانته. أحسنت. طيب نبدأ نكمل فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث أن الملائكة قد يظهرون على صورة البشر، أن الملائكة قد يظهرون على صورة البشر، وهذا له وقائع كثيرة في القرآن والسنة. طيب من يحفظ شيئا في القرآن ملائكة جعلها صورة البشر؟ تمثل لها. أحسنت. قصة مريم رضي الله عنها، وأيضا ضيف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، سجلوا هذه في القرآن. الملك جبريل حينما تمثل لمريم بشرا سويا، جبريل عليه السلام حينما تمثل لمريم بشرا سويا، وكذلك ضيف إبراهيم المكرمين كانوا على هيئة بشر. وأما السنة فكثير، ومنها قصة الملك في حديث الذي قتل 99 نفسا، قصة الملك في قتل 99 نفسا، فاختصف، فحينما مات اختصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فأرسل الله إليهم ملكا حينما مات اختصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فأرسل الله إليهم ملكا على صورة البشر يحكم بينهم. ويظهر والله أعلم أنهم لا يفعلون ذلك إلا بأمر الله الخاص، أنهم لا يفعلون ذلك إلا بأمر الله الخاص لهم، فليس باختيارهم المطلق، فليس باختيارهم المطلق. ومن الفائد جواز سؤال الإنسان عما يعلم، جواز سؤال الإنسان عما يعلم ليفيد غيره، ليفيد غيره. طيب نقطة، هو من ذلك أننا إذا جالسنا العلماء، أننا إذا جالسنا العلماء أننا لا لا هذه تبعها، أحط فائدة أخرى، يلا حط فائدة أخرى، لا بس هي متفرعة على ما سبق، أن إذا جالسنا العلماء ورأينا الناس في حاجة مسائل علمية، ورأينا الناس في حاجة مسائل علمية، فإننا نسأل عنها العالم، فإننا نسأل عنها العالم حتى وإن كنا نعرفها، نعرفها حتى وإن كنا نعرفها من أجل أن نفيد العامة، ونفتح باب السؤال والجواب، ونفتح باب السؤال والجواب ليكون المجلس مجلس علم وفائدة. ومن الفوائد أن هذا الرجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، أن هذا الرجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فيحتمل أنه أراد تعمية أمره، يحتمل أنه أراد تعمية أمره، ففعل كما تفعل الأعراب، ففعل كما تفعل الأعراب الذين فيهم غلظة وجفاء، الذين فيهم غلظة وجفاء. ومنها بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث احتمل جفاء هذا الأعرابي، حيث احتمل جفاء، احتمل ها احتمل ايه كيف تحمل، احتمل أحسن، احتمل جفاء هذا الأعرابي في عدم التأدب معه، وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا خالط الناس، أن يحتمل ما قد يكون منهم من جفوة وغلظة وإساءة أدب، لأن أجره على الله لا عليهم، لأن أجره على الله لا عليهم. وقد احتمل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فوق ذلك فمرة جاءه أعرابي وجبذه بثوبه وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك لا مالك ولا مال أبيك يقول الراوي وقد أثرت حاشية البرد في النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه وتبسم وأمر له بالعطاء وهذا في غاية الكمال البشري في تحمل غلظة الناس ومنها التفريق بين الإسلام والإيمان لأن هذا الرجل سأل عن الإسلام ثم الإيمان ويتبين مما سبق أثناء الشرح أن الإسلام والإيمان إذا افترقا شمل كل منهما الآخر ويكون المعنى فيهما في هذه الحال الدين فالإسلام يشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان يشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا اجتمع كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وكما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة، فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان للأعمال القلبية الباطنة، والإيمان للأعمال القلبية الباطنة. ومن الفوائد أن الإسلام خمسة أركان، وسيأتي مزيد بيان لها إن شاء الله تعالى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما التالي، وسيأتي مزيد بيان لها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما التالي، فنؤخره إلى هناك. ومن الفوائد أن أركان الإيمان ستة، فلا يصح دين الإنسان إلا بها جميعا، ومن الفوائد وجوب التصديق التام، وجوب التصديق التام بهذه الأركان الستة، لأنها ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، لأنها ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. ومن الفوائد وجوب الإيمان بهذه الأركان على ما سبق تفصيله في الشرح، وجوب الإيمان بهذه الأركان الستة على ما سبق تفصيله في الشرح. ومن الفوائد بيان أن الإحسان، بيان أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الفوائد تسمية يوم القيامة بالساعة، وسميت بذلك لأن لها وقتا محددا، وقد جاء تسميتها في القرآن كذلك. كقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة في سورة الأحزاب، ومن الفوائد أن السؤال عن وقت وقوع الساعة ممنوع، لأن علم ذلك عند الله وقد أخفاه الله على الخلق. ومن الفوائد الرد على أولئك الجهلة، الذين يزعمون أنهم يعلمون متى الساعة، وهذا عند الكفار موجود، فالكنيسة النصرانية زعمت أن الساعة تقوم عام 1000 للميلاد، وكذلك زعموا أنها تقوم عام 2000، وقد حضرنا هذا. وكل ذلك فاسد، ومن الفوائد أن من ادعى معرفة علم وقت الساعة فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة والإجماع، ومن الفوائد أن التصديق بأن غير الله يعلم وقت وقوع الساعة كفر، كفر أكبر. ولكن الأعيان يعني الأشخاص لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة، لأن كثيرا من الناس عنده جهل، ومن الفوائد بيان عظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، بيان عظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله. حيث حين سأله هذا الرجل عما اختص الله بعلمه وهو وقت وقوع الساعة، بادر إلى التخلي من علم ذلك، ومن الفائد أنه يجب علينا أن نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سئلنا عما لا نعلم نصرح بأننا لا نعلم، حتى وإن كنا في منصب معظم من عند الناس، ومن الفوائد الرد على بعض طرق التدريس، ويأتي بيان ذلك الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم، نكمل هذه الفائدة بعينها وما بعدها. خالد بن ناصر يقول: أحسن الله إليك، هل يؤخذ من حديث جبريل عليه السلام أن من آداب الطالب ألا يزيد على 5 أسئلة؟ لا، لا يؤخذ، هو بظاهر هذا. لكن مع هذا فلا ينبغي للطالب العلم أن يضجر المعلم ولا العالم بكثرة الأسئلة، خاصة إذا كان هناك غيره ممن قد يسأل. نعم. سأل يقول: السلام عليكم، أثابكم الله. عليكم السلام. نحن من بلاد كازختان إذا عرفتموها، وعندنا صعب أن يتعلم العلم الشرعي، من أي الدروس نبدأ أو ما نصيحتكم؟ حياك الله. وان وينبغي لطالب عموما في بلاد داغستان، اسمها مدري كازاخستان، انهم عرب ولا غير عرب، اذا كان يعرف العربيه فهذا له شان، وان كان لا يعرف ينبغي اولا يعرف يتعلم العربيه، العربيه من اجل ان يتمكن من العلم. واما من حيث الدين فيدخل في الدين طبعا، ويبادر يتعلم الواجبات عن طريق الترجمه، ينظر من يثق بعلمه وامانته في ترجمة أصول الدين، العقيدة، الوضوء، الصلاة، يتعلمها المجال يعمل. ثم في طلب العلم يتعلم العربية، ثم يبدأ بصغار العلم، يبدأ بالقرآن مثلا بجزء عما، ويتعلم معانيه، وينظر في كتب التفسير الموثوقة كتفسير ابن كثير، والتفسير الآن تفسير الميسر الذي خرج من مطبعة الملك فهد رحمه الله في المدينة، تفسير ميسر موثوق لأنه تحت إشراف العلماء عندنا وتحت إشراف الدولة، وقد تداول العلماء ونظروا فيه وترجم إلى أظن إلى حوالي 30 لغة. أيضا ابن الإنسان بالأربعين النووية، أصول الثلاثة، وكتب العلماء ترجمة كتب العلم في ذلك مترجمة. بارك الله فيك.